أعوذ بالله من التقصير ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الفرائض، فقلنا على أن موجبات الإرث إما أن يكون بنسب وإما أن يكون بسبب. فقلنا أن النسب ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الأبوان والولد وإن نزل، والثاني الأخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا، والثالثة الأحوال والأعمام. والسبب الثاني قلنا الزوجية والولاء. تارة إن لم يكن معه مساوٍ، وتارة إن كان معه مساو ذو فرض، وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة. إذا كانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة، كل يأخذ حسب الفرض. أي معنى لما أن نقول قسمت على الفريضة، أي كل من الوراث يأخذ حسب الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى إليه في القرآن. وإن زادت تارة السهام تزيد، قال كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد بزيادة في الوصلة. ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت او البنات او الاب او من يتقرب بالاب دون من يتقرب بالام. ناخذ امثلة. مثال الاول: ابوان وبنتان فصاعدا، ابوان وبنتان فصاعدا، او اثنان من ولد الام مع اختين للاب والام، او للاب، او زوج واخت للاب. ماذا نفعل في هذا المثال؟ مات الميت وترك أبوين وبنتين، لا شك ولا ريب على أن كل واحد من الأبوين له كم؟ الثلث. وللبنتين أو البنات ثلثان، ثلثان، وذلك مجموع التركة من غير زيادة، مجموع التركة من غير زيادة، يعني ثلثان يكون للأب ثلث وللأم ثلث. البنت الواحدة أو البنات نقول إذا كان مع الأبوين بنتان أو مع الأبوين أكثر من بنتين، بنتان فصاعدا أكثر يعني من بنتين، فالنقص يدخل على البنات، النقص يدخل على البنات. هذا هو المثال الأول. قال ومثال الثاني: أبوان وبنت وأخوة. زي. قبل أن ندخل المثال الثاني نقول تارة يترك أبوين وبنتين فصاعدا يعني أكثر من بنتين كما لو ترك ثلاث بنات أو أربع أو ما شابه ذلك، أو اثنان من ولد الأم مع أختين، اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم، يعني اثنين من الأخوة ينتسبان له من جهة الأم فقط، أخوة للميت من جهة الأم، الرضح، وبنتان للأب والأم، إيه؟ أو للأب، فالواضح المثال الثاني، أو زوج وأخت لأب، أو زوج وأخت لأب. لاحظ قال ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات، فالنقص في التركة يكون داخل على من؟ على البنت أو البنات، عدل؟ أو من يتقرب بالآب دون من يتقرب بالأم، من يتقرب بالأب، أما من يتقرب بالأم لا يدخل عليه نقص. صار واضح؟ ومثال الثاني أبوان وبنت وأخوة، شوف أبوان وبنت وأخوة، فالأبوان لا يدخل عليهم نقص، لا يدخل عليهم نقص، البنت ترث، الأخوة لا يرثون في حال وجود البنت، يعني ايش هو ذاكر هي الأخوة؟ مو من نفس الأب، مع وجود البنت الأخوة لا يرثون سواء كان حتى لو خلصت، حتى لو خلصت مع وجود البنت، مع وجود البنت صح، أخوان للأب، إنما الأخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى الثلث، هم لا يستفيدون، ما يستفيدون، ولكن وجودهم يحجب الأم من الثلث إلى الثلث، من الثلث إلى الثلث. ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان، أبوان وزوج وبنتان، أو أبوان وزوج وبنت، أبوان وزوج وبنتان. زين الأبوان كم يكون لهما؟ كل منهما ثلث. الزوج كم يكون له؟ يكون له الربع. والباقي، الباقي يكون للبنتين ويكون أنقص من الفرض، وذلك لأن النقص نقول يكون داخل على من؟ على البنات، لا يدخل على الأب ولا يدخل على الزوج. لاحظ أبوان لين الأب سدس، الأم سدس، زوج ربع لوجود الولد، مع عدم وجود الولد له كم؟ نصف، ومع عدمه نصف. فواضح؟ ليه البنتان الباقي ليش؟ البنت لها ثلث، فعندنا هني سدس زائد سدس زائد ربع يساوي كم؟ على كم؟ اسمه على 12 على 6 فيها 1 12 على 6 فيها 1 12 على 4 فيها 3 تساوي كم؟ 5 على 12 تقريباً 60 على 6 الأب له 10 لا الأم لها 10 الزوج له كم 30 15 عليكم السلام ورحمة الله تلاحظ 10 زائد 15 تساوي كم 25 كم بقى من 60 35 يكون من بنتين زين احنا لما نجي نقول 60 على 3 فيها كم 30 فيها 30 عدل ولا زين 30 هذه هي قيمة الثلث فهم 6 مشتركون في الثلث فكل واحد اخذ 15 30 فيصير عندنا واضحة عدل ولا يقول 10 و25 35 35 هاي 30 صار ناقص فيصير 25 ينقص منه 25 ينقص من البنات ما تقسم لا من الواضح قال وإن لم يكن المساوي ذا فرض إذا لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي له ما بقي احنا نقول الباقي كم الباقي 30 30 و25 زي 55 بقت 5 فاصل عشان 60 عدل لو لا فهني عندنا البنات دافر كل واحد دافر ايه عدل لو لا زين الابوان ما يمكن ان يرفع عليهم النقص الزوج ما يرفع عليه نقص يدخل النقص على البنات والرابع قال مثاله ابوان او احدهما وابن واب وزوج او زوجة وابن وزوج او زوجة واخ وزوج او زوجة فيكون لهما ما بقي شوف ابوان او احدهما وابن ابوان ابوان عندنا او احدهما ما علم ابوان وابنهم الابوان كل واحد له كم ثلث زين سوي كم على كم تصير هذه 12 6 زين 6 على 6 فيها 1 لا 1 يساوي كم مشتركان ثلث يعني فين مشتركان ثلث زين بقى كم بقى ثلث للولد لما نجمعهم ثلثان زائد ثلث مشتركان واحد ثلث واضح هذا مثال مثال اخر قال اب وزوج او زوجة اب زائد زوج اب زائد زوجة اب وزوج او زوجة زين يقول الزوج نصف مع احد من الولد الرضع، الزوجة الف الباقي للأب، فنجنبه نصف زائد ربع يساوي كام؟ اثنين، نقول على أربعة، على أربعة فيها اثنين زائد على أربعة فيها واحد على أربعة، فيطلع كم الباقي؟ كم باقي؟ باقي ربع. ربع يكون لمن؟ الباقي لله. شوف ثلاثة على أربعة زائد واحد يساوي أربعة على أربعة يساوي واحد نصف. واضح؟ زين. قال هاي بالنسبة الآن إلى الزوج، بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة نقول الزوج نص، الزوجة كم؟ ربع. نقول سدس زائد سدس زائد، لا ما هو سدس، نقول ربع عدل ربع ابنه. زين الربع من أربعة على أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة على أربعة، إذن ثلاثة على أربعة للأبوين. زين للأبوين يكون مع عدم وجود، مع عدم وجود الأخ الميت الأم لها ثلث والباقي يكون، يعني الأم يكون لها ثلث والزوج يكون لها ربع، الباقي لا. مع وجود الأخوة للميت الأم لها ثلث، الأب له ثلث، و الزوجة أو الزوج يكون شنو له بالفرع. لكن نجي نقول ندخل النقص على من الآن، ندخل النقص على الآن الرابع. قال أو ابن وزوج أو زوجة، ابن وزوج أو زوجة، ابن زائد زوج، ابن زائد زوجة. شوف زين الزوج كم؟ ليش؟ لعدم الولد. الزوجة كم؟ كم؟ لوجود الولد، لوجود الولد، هذه لوجود الولد، عدم وجود ربع. لا احنا الحين موجود، ايه ما نسمع. فالزوج له ربع لوجود الولد، مع عدم وجود الولد له كم؟ نصف. الزوجة مع وجود الولد لها ثم على الولد. زين فنقول ربع زين الباقي للولد، هني ثم الزوجة والباقي نقول الولد. واضحة هذه؟ أخ وزوج أو زوجة، أخ وزوج أو زوجة، أخ زائد زوج اخ زائد زوجة ما عنده اولاد. الزوج نص عدم الولد. الزوجة ربع عدم الولد. نقول نصف للزوج والباقي للأخ. ربع للزوجة والباقي للأخ. واضح هذا؟ أنا عندي واضح. أنتم تفهموا؟ والحمد لله رب العالمين. أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.